أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقتك من قبل ولم يخلق شيئا حلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا حلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا إليها هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Thank you. لي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إذا قضى صدق الله.